ليه ما انت واحد معاك او ثالث كمان معاك ما تجمعوش اموال الزكاة واستخدموها كده على الاسفر وتقبلوا طالب علم وتقولوا له سنوقفك لله بشرط لكن تدعو الى الله وتصحح العقائد الناس وتتفضل وتنتصب وتنصب نفسك لمنفعه الناس. والزكاه هتخرجها على اي حال، تاخذ زكاه مالك على اي حال، لكن كما قال علي بن ابي طالب ومالك لن نفع به كل الناس فخص به اهل الفضل. مالك لن تفع به كل الناس فخص به اهل الفضل. فلما يجي اهل البدع من كل حاجه بموطئه وينكروا على الناس بدعهم فمن الذي يرد؟ العلماء. العلماء هم جهاز المناعة في جسم الأمة المسلمة مثل جهاز المناعة في الجسم. مرض الإيدز من أخطر الأمراض التي أصابت البشرية بسبب أنه بيصيب جهاز المناعة. فالإنسان لو أصيب بأي نزلة برد ممكن يموت فيه بسبب ضعف جهاز المناعة. فلما يكون أمة مثل هذه الأمة الكريمة جهازها المناعي ضعيف، تصور بلدا فشى فيها الطاعون ولا طبيب فيها، كم يكون عدد الموتى بالألوف؟ بلد فيها كوليرا وليس فيها طبيب. فكذلك البلد التي ليس فيها عالم. فلذلك مسؤولية إيجاد العلماء في عنق الجماهير، ليس هي مسؤولية أفراد، في عنق الجماهير. وانصر الله ورسوله على قدر طاقتك، على قدر طاقتك.